المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. معنى الجهاد. سؤال: نلتمس الإفادة عن تفصيل القول في معنى الجهاد في سبيل الله في هذه الأوقات. الجواب: وبالله التوفيق، لا شك أن الجهاد في سبيل الله من أوجب الواجبات وأعلاها، وهو ذروة سنام الدين، ومن الأمور الضرورية لحفظ الإسلام والمسلمين. وحقيقته بذل الجهد والاجتهاد في إقامة دين الله ومقاومة أعداء الله وحفظ الدين والإسلام والمسلمين، وهذا المقصود يكون في كل وقت وزمان وحال بحسبه تبعا للحال والقدرة. فمنذ كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمسلمون جهادهم في الدعوة إلى دين الله باللسان عند الإمكان والمدافعة عن أنفسهم، وقد أمروا بكف أيديهم عن أعدائهم إذ الحال يقتضي ذلك، فلما صارت الهجرة وكثر المسلمون واشتدت قوتهم أذن لهم في قتال الكفار الذين يصدون عن سبيل الله بالحجة والبرهان والسيف والسنان، وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى بيان. أما في هذه الأوقات التي اشتدت فيها وطأة الأعداء وبهرت قوتهم وتنوع استعدادهم وارتقت مخترعاتهم، والمسلمون لم يجاروهم في شيء من هذه الأمور، بل لم يزل التفرق والتدهور ينزل بهم عن مقاومة أعدائهم شيئا فشيئا، حتى ضعف الأمل في وجود قوة كافية يضارعون بها ولو بعض الأمم الراقية. لهذا تعين على ولاة المسلمين أن يتلافوا ما أمكن تلافيه ويتداركوا ما قدروا على تداركه من كل سبب يعين على المدافعة عن المسلمين ودينهم وحقوقهم بحسب القدرة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أعظم الأسباب اتفاق المسلمين على طلب حقوقهم واحترام دينهم وعقد المحالفات التي يندفع بها ضرر الأعداء، وكذلك السعي الحثيث في تعلم الفنون الحربية والنظامات العسكرية واجتلاب الأسلحة العصرية التي تحفظ بها الأمور الداخلية ويدافع بها كل معتد على المستضعفين. وكل هذا منوط بالقدرة، وما لا يدرك جميعه لا يفوت ما يستطاع منه. وإن الإخلاد واليأس التام وعدم السعي في كل وسيلة يستدفع بها الأعداء لهو الهلاك الدائم والعذاب الملازم.